رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا أصلت النار الكفار يوم العرض الأكبر من مكان بعيد سمع الكفار غليانها وزفيرها، بعضها يأكل بعضها من شدة غضبها على أعداء الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا وضع الكفار في محل شديد الضيق في النار وقد شدت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل صاحوا من شدة الهول وثبورا وويلا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيكون في النار ويقال لهم لا تدعوا بالويل مرة واحدة بل مرات كثيرة فلن يفرج كربكم ولن يزول همكم وغمكم. قل ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل أيها النبي للكفار أنا جهنم التي وصفها الله لكم أفضل من جنة النعيم المقيم التي وعد بها عباد الله الصالحون المخلصون المنيبون كنداهم ثوابا على حسن العمل ومرجعا للخلود الدائم والنعيم الأبدي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لهؤلاء الأبرار المخلصين ما يريدون في جنات النعيم مما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، ودخول هؤلاء الأبرار الجنة وعد من الله يسأله سبحانه عباده الأخيار الأتقياء عن الوعد، والله لا يخلف وعده. فيوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل. ويوم الحساب يجمع الله الكفار وما كانوا يعبدونهم من أشجار وأحجار فيسأل الله هذه المعبودات بالباطل أأنتم أغويتم عبادي عن الهدى ودعوتموهم إلى الضلال والردى أم هم الذين انحرفوا عن الهداية فعبدوكم دون أن تأمروهم بذلك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالت هذه الآلهة المزعومة ننزهك يا ربنا ونقدسك عن فعل هؤلاء المشركين المشين القبيح، تعاليت أن نعبد سواك أو أن نتولى غيرك، ولكنك سبحانك متعت هؤلاء الكفار بأنواع النعم من المال والجاه والبنين والصحة فتشاغلوا بها حتى نسوا دينك وغفلوا عن ذكرك وكانوا قوما هلكا أدركهم الخذلان عن طاعة الرحمن فباءوا بخسران. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فيقال للكفار هذه آلهتكم التي عبدتموها بالباطل قد كذبتكم في دعواكم وثرائكم فأنتم الآن لا تقدرون على حماية أنفسكم من العذاب ولا تجلبون لها نصرا، ومن يمت كافرا ظالما لنفسه بشرك فله العذاب الشديد في نار جهنم. فما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسل الله قبلك أيها النبي رسولا إلا كان من الناس وليس ملكا، وكل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كغيرهم من البشر، والله جعل بعض الناس لبعض ابتلاء واختبارا بالإيمان والكفر والغنى والفقر والصحة والمرض والعافية والبلاء، فهل تصبرون على ما قدر الله فتعبدونه حق عبادته وتعملون بأوامره وتتركون نواهيه؟ فطوبى لعبد إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فهذا الذي قام بحقوق العبودية ونال شرف الولاية وكان ربك بصيرا بمن يجزع أو يصبر وبمن يكفر أو يشكر.